الإيمان أيها الإخوة له ثمرات جليلة وله مقتضى بل مقتضيات كثيرة. لو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كل الناس يسعون إلى الحياة الطيبة وإلى الطمأنينة وإلى الاستقرار وإلى الأمن، كل الناس ينشدون هذا، ولكن أين يكون ذلك؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله ليست الحياة الطيبة في فخامة المراكب ولا في تشييد القصور ولا في نعومة الملابس ولا في جمال النساء، ولكن الحياة الطيبة ما يحصل للقلب بالإيمان بالله والعمل الصالح. ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وجرب تجد، تجرد يوما من الأيام عن الدنيا والتفكير فيها وأقبل على ربك بإخلاص متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر ماذا يحصل لك ولقلبك من أثر بالغ في هذه اللحظة التي صفيت فيها ذهنك. إن الإنسان يمر عليه ساعات يكون فيها صافي الذهن قوي التعلق بالله عز وجل، فلا يزال يتذكرها في دهره حتى يتوفاه الله. كثيرا ما يذكر الإنسان ساعة هو فيها يصلي مقبلا على الله عز وجل بإخلاص وشوق، فلا يزال يتذكر تلك الساعة ويتمنى أن يكون عليها مدة حياته. هذا من الثمرات الجليلة التي يثمرها الإيمان.